فالظن الشرح تجويز الأمرين على السواء، يعني ما انتش عارف ايه ترجع بك، انت شاكي وما انتش قادر ايه ترجع احد الايه احد الأمرين. زي ما درسنا في كتاب الايه السهو في الايه الصلاة، اذا سهوت في صلاتك تعمل ايه؟ قلنا لك قلنا ايه يتحرى، مش كده؟ يتحرى، يعني يتحرى يحاول كده يرجع، هو الان شاكي صلى ثلاثة ولا أربعة؟ يبقى هو متردد بين الأمرين ثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ يقوم يتحرى عشان يغلب إيه؟ وأحد الجانبين، يغلب إن هو ثلاثة، يغلب إن هو إيه؟ أربعة، فإذا غلب إن هو أربعة، يبقى الأربعة تسمى إيه؟ ظن، والثلاثة تسمى إيه؟ وهم، والثلاثة تسمى إيه؟ يسمى وهم. طيب ما قدرش بقى يتحرى ومش قادر يرجع، يبقى الأول هو إيه؟ الشاب كان يبني لك على ايه؟ يبني على اليقين، يبني على ايه؟ اليقين هو الايه؟ هو الافضل. قال والشك تجويز الامرين على السواء، يعني هما ثلاثه ولا اربعه؟ الامارات تكون ثلاثه تساوي الامارات تكون ايه؟ اربعه، يبقى الكفتين مستويتين، فهذا يسمى مترددا، هذا هو الارض في الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ردا مع احتمال المرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا، هذا عند الأصوليين. يبقى ما يقابل اليقين عند الأصوليين ثلاث ايه؟ ثلاث أقسام، ظن ووهم وعين وشك. يقول الشارح رحمه الله عليه: أما الفقهاء رحمهم الله فالواجب عندهم، من الرسوليين فقهاء بقى، الغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين. يبقى هو ما دام عنده الشك بس هو ايه؟ شاك، سواء كان ظالم او واجب او شاك، هو برضه يسمى ايه؟ يسمى شك. ولهذا يقولون مثلا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، انا ايه؟ اتوضيت الضوء، انا متيقن ايه؟ طب انا بعد الظهر احدث ام ما احدثتش؟ اليقين عندي في الايه؟ في الوضوء، والشك في الايه؟ في انتقاض الايه؟ في انتقاض الوضوء. فقال: فكلمه شك تشمل الثلاثه، تشمل الظن والوهم. فقال: فاذا تيقن انه متوضئ ثم شك هل احدث او لا، وغلب على ظنه انه محدث، فإننا نسميه عند الفقهاء شكا، وإذا كان المرجوح أنه لم يحدث فهو شك أيضا عنده، وإذا تساوى الأمران فكذلك هو إيه؟ هو شك عنده. فالفقهاء يستعملون هذه الأقوال الثلاثة، الظن والوهم والشك، في مقابلة الإيه؟ اليقين. أما الأصوليون فقد عرفنا مذهبهم في هذه الإيه؟ في هذه الثلاثة التي تقابل الإيه؟ اليقين. طيب ولماذا اختلف الأصوليون والفقهاء؟ لماذا فرق الأصوليون بين الألفاظ الثلاثة؟ فجعلوا لكل لفظ حدا، فعندهم الظن والوهم والشك، أما الفقهاء فجعلوها كلها بمعنى واحد إيه؟ الشك. قال: إنما اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمني الإنسان أموره على اليقين، أي الشيء المتيقن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال: في الذي شك هل أحدث أو لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد لحوالا. لكن من العبادات ما يكفي فيه غلط الظن على القول الراجح. فإذا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يبني أمره على إيه؟ على اليقين، أن يبني أمره على إيه؟ اليقين. فالشك لا يفتح في اليقين، الشك لا يفتح في الإيه؟ في اليقين. أنت هو المتأكد أنك متوضئ، وأن شك أنك أحدث، اطرح هذا إيه؟ اطرح هذا الشك ولا تدري أنت إيه؟ أنت متوضئ باقي على أصلك. فبالعكس أنت متأكد أنك أحدث ولكن شكيت عن وحدة أم لا؟ يعني مثلا رجل متعاون بفضل الله كلما أحدث توضأ، كلما أحدث إيه؟ توضأ، أيوة، وبعدين هو تيقن الأحدث، فإن شك ما جاء طبعا أن ربنا ما أحدث توضأ وتوضأ شيء، شك أن توضأ بعد حدث أم لا يبقى إيه؟ إن يقين أنا مش متوضأ، يبقى باطل على إيه؟ على هذا اليقين. قال نافس العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن عن القول الظاهر، كمسألة الشك في الصلاة، هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ فيترجح عنده أنه صلى أربعة أو صلى ثلاثة، فإنه يعمل بهذا الترجيح. أنا لو شاكك ثلاثة أو أربعة، أقول أقول إيه؟ وأنا قرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة في الركعة الثانية النشرة. وبعدين انا تشتت ودعوت وافتكر الدعاية اللي انا بيه بعد التشتت الاول، يبقى انا في الثالثة مش في الرابعة، يبقى يترجح عنده ايه احد الاحتمالين فيعمل بما رجح عنه. كذلك من شك في عدد الطواف وفي عدد السعي وفي عدد الجمرات، انا رميت كم جمرة؟ سبعة ولا ستة؟ طيب انا قلت ببيت سبع اشواط ولا خمسة؟ انا سعيد كان صلاه خمسه ولا سته؟ ايوه. قال يبني على غلبه الظن على القول الصحيح، على القول الصحيح يبني على غلبه الظن. اما على مذهب الحنابله فانه يبني على اليقين ولا يمكن ان يستعمل ايه؟ الظن. ففي جماعه من اصحاب المذاهب قالوا ايه؟ من شك يطرح الشك بالايه؟ باليقين. شك ثلاثه واربعه خلوهم ايه؟ ثلاثه وهدفك على الرابعه، يبني على اليقين. انت شاكك انك توضات او متوضيتش يبقى اطرح الشك في التوضا. ايوه. وجماعه قالوا لا، يكفي في ذلك غلبه الظن، يعني لو استطاع ان يرجح احد الاحتمالين يعمل به بهذا الذي رجحه. يقول الشيخ رحمه الله عليه: اذا تبين ان العلم على ان العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه، مش كده ولا ايه؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم إيه؟ وعلم نظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين، بسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم المطلقة، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك عند مين؟ عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فأقسموا إيه؟ يقين أو إيه؟ أو شك. قال بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هو أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. إحنا في الأول عرفنا إيه معنى أصول وإيه معنى إيه؟ وإيه معنى فقه. طيب هذا المركب اللفظي من جزئين، الأول أصول والثاني الفقه، هذا المركب اللفظي من جزئين، هذا اللفظ المركب من جزئين. ما معنى؟ قال الناظم رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه نعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. قال الشارح رحمه الله: يقول مؤلف رحمه الله إن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن اللي هو العلم بالأصول هو معرفة طرقه الإجمالية. أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستدلال بها وحال المستدل وهو الايه؟ المجتهد، وهو المجتهد. معرفة طرقه الإجمالية، ما المراد بطرق الأصول الإجمالية؟ قال مثل أن نقول: ما هو الأمر؟ ما الذي يقتضيه الأمر؟ ما هو النهي؟ ما الذي يقتضيه النهي؟ ما هو العام؟ وما الذي يقتضيه؟ ما هو الخاص؟ وما الذي يقتضيه؟ وأشباه ذلك. هذه المراد بمعرفة طرقه الإجمالية. قال نقول مثلا: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمر من الأدنى إلى الأعلى، أما يسمى إيه؟ أفضل، أما يسمى إيه؟ دعاء، ربنا أفرج علينا صبرًا، على الله الأمرية، ربنا أفرج، هذا أمر إيه؟ أفضل يا سبحانه، يقول بقى إنه إيه؟ إنه أمر هو إيه؟ دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يسمى إيه؟ يسمى دعاء. فالأمر حقيقته طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذه حقيقة الإيه؟ حقيقة الأمر. فلا نقول الأمر هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لا، ما نقولش الأمر هو أقيموا الصلاة، لا، الأمر معناه حقيقة الأمر طلب الفعل على وجه الإيه؟ الاستعلاء. أيوة، لكن نقول مثال الأمر وأقيموا الإيه؟ أقيم الصلاة هي الإيه؟ هي الأمر، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول الأمر قول الله تعالى وأقيم الصلاة، قال فإن قولنا الأمر وأقيم الصلاة هذا اسم تفصيل، اسمه إيه؟ تفصيل، والتفصيل لا يدخل في أصول الفقه، إنما يأتي في أصول الفقه على سبيل إيه؟ التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. يعني بنتعلم في أصول الفقه القواعد الإجمالية، الأمر للإيجاب والنهي للتحريم. نيجي بقى في القرآن نقول وأقيموا الصلاة، يقول هذا مثال للأمر، هذا لفظ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب بإقامة الصلاة واجبة. فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب، فأصول الفقه إذا معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سميناها إيه؟ أصولا، يعني معرفة الأصل هو بيبنى عليه إيه؟ غير الأصول، تبقى دي أصول بيبنى على غيرها. طيب، الأمر الثاني كيف يستدل به؟ كيف يستدل به بأصول الفقه؟ قال مثال ذلك لفظ العام، العام يأتيك لفظ إيه؟ عام، كيف تستدل بهذا اللفظ العام على اندراج كل أجزائه وأفراده فيه؟ جاءك لفظ عام، كيف تستدل على أن هذا اللفظ يندرج تحته إيه؟ جميع الأفراد. قال الشيخ مثلا إذا قال لك الأستاذ أو شيخ أكرم الطلبة، لو جاء من الشيخ عاش ويقول كده قال ايه؟ أعطوا الطلبة، أعطوا ايه؟ الطلبة، الطلبة هذا لفظ ايه؟ لفظ عام، يبقى أي طالب يأخذ هذه الايه؟ من هذه أعطوا الطلبة، يبقى الطلبة لفظ عام، يبقى كل من اسم طالب يأخذ من هذه الايه؟ العطية، لكن لو جه واحد من ايه؟ اسمك ايه؟ قال عبد الله، قال ما تاخدش أنت، ما تاخدش الايه؟ ما هو طالب، هو طالب، يندرج تحت الايه؟ اللفظ العام، لكن لو قال لك أعطى عبد الله ومحمدا يبقى ده مش لفظ ايه؟ مش لفظ عام، ده لفظ ايه؟ خاص. قال العام يأتيك لفظ عام، كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ إذا قلت مثلا أكرم الطلبة هذا عام، من أفراد اسم عبد الله؟ عبد الله يكره أولاد؟ نعم يكره، كيف أنا أعرف أنه يكره؟ لأنه فرد من أفراد هذا الايه؟ العام، واللفظ العام يشمل جميع ايه؟ جميع افراده. والا فان القائل لم يقل اكرم عبد الله، بل قال اكرم الطلبه، فقد فهنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على ثم الشهد الاخر لا يسلم اذا انسلخ ايه جسمه. هو الشجر ده ايه القش، القش ده هو المحيط بالايه باللب، من وظيفه القش محافظ ايه على اللب، فاذا القش ضاع اللب هيقل. كانت هذه مقدمة الماضي وشرحا للشارح لنا، ثم بدأ في ذكر أبواب أصول الفقه. قال: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سطور، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسق، حكمان سواه ثم بما به اتسق. كذلك الإجماع والإخبار والأخبار مع حضر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستبت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. أجمل لنا في هذه الأبيات أبواب أصول الفقه، والشارع رحمه الله عليه لم يشرح هذا الكلام، لأنه هو الناظم أجمل ثم إيه؟ ثم فصل، فيعني عد الأبواب على هذا الإجمال مش محتاج إلى إيه؟ مش محتاج إلى شرح، لكن من الأهم ما ذكره الشارع كلمة ثم، لابد أن تفرق بين ثم بضم الإيه؟ الثاء، بين ثم بفتح الايه الثاء. فثم هي ايه حرف العطف المعروف، جاء فلان ثم ايه ثم فلان، ايوه ثم اثنان واخر بينهم، ده حرف العطف الذي في الايه ترتيب عليه مع التراخي. اما ثم بفتح الثاء فهي ايه ضرب مكان او اسم اشاره للمكان. قال تعالى: واذا رايت ايه ثم، اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. قال الشيخ: والوالي ان تقول ومن ثم حصل كذا وكذا، مش ومن ثم حصل، لا ومن ثم حصل كذا وكذا. ثم بدا الشيخ او الناظم عبد الله بدا بايه؟ بتفصيل ما اجمل بعد ما عد لنا ابواب الفقه على وجه الاجمال، حيث بقى يتكلم عن هذه الايه؟ عن هذه الابواب. فاولا اقسام الكلام، قال الشارح رحمه الله بدا رحمه الله بباب اقسام الكلام، فقال: اقل ما منه الكلام اقل ما منه الكلام ركبه، اسمان او اسم وفعل تركبه، كذاك بالفعل وحرف وجد، وجاء بالاسم وحرف في النداء. الكلام ده يعتبر اصول فقه ولا نحو؟ نعم. فالطول مش كده؟ وعرفوا ما هو الكلام واقسام الكلام وما يتركب الايه؟ الكلام في الاجنبيه. فنطلب هذا ونقراه. عليكم السلام. نقرا. قال قوله: الكلام، اي الكلام كما قال النحويون. يقول الشيخ: وهم احسن تحريرا من اهل اصول الفقه، لان الفن فنهم. يبقى الشارح والله يقول ايه بيعرف الكلام عند النحاة، وبيقول ان تعريف النحاة للكلام اضبط من تعريف الايه؟ الاصوليين. ليه؟ ليش بيرجح تعريف علم الكلام عند النحويين على تعريف عند الاصوليين؟ يقول هذا تخصص، لازم نحترم الايه؟ التخصص، هذا الفن فنهم. فلما النحاة يعرفون الكلام يبقى ويعرفه الاصوليون، نقدم تعريف ايه؟ النحاة على تعريف ايه؟ الاصولي. ومن مثل هذا الحكم، ومن مثل هذا الحكم الذي ذهب اليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ذهب شيخنا الالباني رحمه الله عليه الى ان التجويد في القران واجب من هذا الحكم برضه. الشيخ رحمه الله عليه شيخ الألباني قال: إن لما سئل عن حكم تجويد القرآن قال: إن هذا أهل التجويد هم أعلم الناس بإيه؟ بفنهم ومصطلحهم، فقوله مقدم على قول إيه؟ غيره. يبقى لما يقول اهل التجويد جرف الدور فايه؟ قال هذا كلام الاهل اهل التجويد، يبقى كلام مقدم على كلام ايه؟ غيره. فكده العلماء كده بايه؟ بيحتاجوا التخصص، العلماء بيحتاجوا ليه؟ بالتخصص، فيجب ان نحترم التخصص. ليه بقى؟ اصل تخصص الانسان في العلم يجعله يتقنه، ولذلك قالوا ما تخصص انسان في علم الا حساب علوم الايه؟ علوم الاخرى. اما تتخصص في علم فياخذ وقتك كله، ياخذ جهدك كله، فمش هتبقى في العلم الذي تخصص فيه كغيره بسائر الايه؟ بسائر العلوم. المهم يقول المؤلف الشارح رحمه الله عليه قوله مجموع الكلام، قال الكلام كما قال النحويون هم احسن تحريرا من اهل اصول الفقه، لأن الفن فنهم يقولون الكلام لفظ مفيد. خدتوا في الأشرفية الكلام هو ايه؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالايه؟ بالوضع. قال فكل لفظ مفيد فهو كلام، كل لفظ مفيد فهو كلام. وعلى هذا القيد كل ما يفيد بلا لفظ فليس بايه؟ بكلام. يعني الاشاره لا تعتبر عند النحاة ايه؟ كلام. الاشاره لا تعتبر عند النحاة ايه؟ كلام. كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بايه؟ بكلام. فالكلام هو اللفظ الايه؟ المفيد. فخرج بكل لفظ، خرجت الكتابه والايه؟ والاشاره. يعني انا لما تكتب لي انت سؤال مثلا لا اسمي كتابه ايه؟ كلاما. وانا لما تسالني بالكلام واجيبك بالاشاره بهكذا اثبات او هكذا نعم لا تسمى الاشاره ايه؟ كلاما. قال فاذا كتبت رساله قدرها 20 سطرا والقيتها اليك فهذا ليس بكلام لانه ليس لفظا، واذا اشرت اليك ان اجلس فليس بكلام. ولهذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه ان اجلسوا وهو يصلي، ولو كانت الاشاره مفهومة كلاما لفضلت ايه؟ صلاه. يبقى كنا احنا من الافعال التي المباح في الصلاه ايه؟ الاشاره المقدمه لمين؟ للحال. الاشاره المقدمه للحال. واجب تصلي في البيت ومراتك ولا ابنك ولا بنتك عايش المهم، بعدين بيقول لك الحال البيت شاويه اشاره ايه؟ مفهمه. لان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يصلي من مرض قاعدا ودخلوا عليه فصلوا بصلاته فنظر اليه فاذا قال اشار البسوا البسوا. فدي اشاره مفهمه مباحه للايه؟ للصلاه قاعده، ولا تسمى كلام، لان الكلام هي تبطل بالصلاه كما عرفنا. وكان في الاول الكلام مباحا ثم ايه؟ نسخ. قال تعالى وقوموا قانتين، قال فأمرنا بالسجود ونهينا عن الكلام. وقالونا مفيد خرج به غير مفيد، فإذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد هذا لفظ ولكن ليس ايه؟ ليس مفيدا فلا يسمى كلام. ولو قلت إذا جاء زيد البطل العاقل الكريم المؤمن الفقي السخي برضه ليس ايه؟ ليس كلام، لانه كلام يبقى هو بس مش كلام لان ما حصلش الفايده. ولو قلت واذا قال الطائر السماء فوقنا والارض تحتنا فهذا كلام. السماء فوقنا ده لفظ وين؟ ومفيد. الارض تحتنا لفظ وين؟ ومفيد. هل هذا كلام ولا لا؟ يقول الشيخ بعض العلماء يقولون ليس بكلام. ليه يا جماعه مش كلام؟ قال لانه ما افاد. هذا الشيء معلوم بالضروره يعني. معلوم بيقول ان السماء هي فوق ايه؟ والارض تحت ايه؟ فانت لما تقول السماء فوق انا انت ما افادني بغيرها. قال فاذا كان شيئا معلوما بدون ان يتحدث بانسان فبعض العلماء انه يقول ليس بكلام، لانه لا بد ان تكون الفائده مستقله. اما اذا كانت الفائده معلومه فهذا لا والله السماء فوقنا كلام، الارض تحتنا ايه؟ كلام. وقول الشاعر كانما والماء من حولنا قوم جلوس حولهم باغ، قال هذا كلام. وعلى القول الاخر ليس بكلام، لانه اذا قال كانما والماء من حولنا قوم جلوس فليس هناك حال ان يكون حولهم باغ. على كل حال الصحيح انه لا يشترط ان تكون الفائده المترتبه على كلام جديده، بل كل ما كان مركبا على وجه المفيد فانما يعتبر كلاما عند اللغه. بدا اول اي تعريف ايه؟ تعريف الكلام كما درست في الاجنبيه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب مما يتركب الكلام؟ الكلام مما يتركب الاجنبيه كانت ايه؟ قال أقل ما منه الكلام مركب، خلي بالك أقل ما منه الكلام نصبها ليه؟ تركب الكلام، أقل ما منه مركب ليه؟ الكلام، أيوه يبقى كلام مفعول مقدم. أقل ما منه الكلام مركب اسمان أو اسم وفعل تركب، يبقى أقل ما يتركب الكلام اسمين، محمد قائم محمد فاهم اسمين، أو اسم وإيه وفعل جاء محمد. يقول رحمه الله أقل ما يتركب الكلام اسمان أو اسم وفعل. وفهم من قولي أقل ما يتركب الكلام أنه قد يتركب أكثر من ذلك، ولكن لا يتركب أقل من إيه؟ من ذلك. وقول أو اسم وفعل تركبه، اركب الفعل ايه؟ امر مبني على حرف النون والواو فاعل، يبقى لفظ اركب فيه ايه؟ اسم ايه؟ في اسم وفعل. ومثل اركب وركب مكون مبني من فعل وايه؟ واسم. ثم قال رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في الميدان، يبقى الكلام يتعلق من ايه؟ من اسمين او من اسم وايه؟ وفعل. يقول نوي او من فعل وايه؟ وحرف، او من اسم وايه؟ وحرف في الميدان. يقول الشارح ابو العريض قوله كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني ان الكلام قد يتكون من فعل وايه؟ وحرف. والدليل على ذلك انك يمكن ان تقول ما قام او تقول لم يقم وتتم الفائده. يقول الشارح ولكن هذا ليس بصحيح، فلا يمكن ان يولد كلام من فعل وحرف، لان اقل ما يتركه كلام اسمان او اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه. الحرف ليس له معنى في نفسه، انما يفيد معنى في غيره. فاذا قدر ان الحرف قارن اسما لم تتم الجمله، فلو قلت ان زيدا اسم حرف لم تتم الجمله، ولو قلت ان قام ما تمت الجمله، فلا يمكن ان يتركب الكلام ابدا من فعل وايه؟ وحرف. اقبال بقى الشيخ يقول ايه؟ الكلام بقى اما المثال الذي استدل به فانه مركب اللي هو ما قام ولم يقم، قال هذا المثال مركب من اسم وحرف وفعل. الحرف هو ما او لا، والفعل هو قام او يقر، والاسم هو الضمير المستتر في الايه؟ في الاثنين. فقولك ما قام ده مش حرف وفعل، ولم يقم مش حرف وفعل، ده ايه؟ حرف وفعل وايه؟ اسم، اسم الضمير هو غير وقع الفعل. ما قام، ما قام مين؟ هو، يعني يسالك او كلمه ما قام لابد ان تاتي بجواب. هل قام محمد؟ فتقول انت ايه؟ ما قام، يعني ما قام ايه؟ محمد. او تقول لم يقم، يبقى لم يقم محمد. وقوله رحمه الله وجاء من اسم وحرف في الندى، يبقى خلي بالك بقى الناظم قال ان الكلام يتكون من اسمين او اسم وفعل او فعل وحرف، والشاهد رد ايه؟ هذا الاسم الثالث، الفعل الثالث الكلام يتكون من فعل وايه؟ وحرف. وجاء من اسم وحرف في النداء، يعني ان الكلام يتركب من اسم وحرف، وضرب ذلك مثال لذلك بالنداء، فانك تقول يا زيد ويأتيك الكلام. قال ولكن انا نقول ايضا هذا ايضا صحيح، لان يا حرف نداء، والنداء يتضمن معنى الدعاء. فاذا قلت يا زيد فكانما تقول ايه ادعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائبه بدل ايه جمله، لان التقدير يا ادعو زيدا، لان الفعل ادعو في ضمن ستقول انا ادعو انا زيدا. وعليه فلا يمكن ان يتكون الكلام لا من اسم محرف ولا من فعل محرف. قال وهذا الذي ذكرته هو الذي قرره النحويون وورد لي الامكن على من اعلم بهم، فهم اعلم من اصول الفقه، وهم اعلم من اهل اصول الفقه فيما يتعلق باللغه الايه العربيه. يبقى الكلام يتركب من اسم وايه؟ من اسم وفعل او باسمين، رجع كان باسمين او باسم وايه؟ وفعل. ثم قال رحمه الله: وقسم الكلام للاخبار، وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستخبار. ثم الكلام الثانية قد انقسم الى تمهد ولعرض وقسم، وثالثا الى مجاز والى حقيقة وحدها ما استعملا. قال الشارح رحمه الله، يقول مؤلف رحمه الله: الكلام ينقسم من عدة وجوه، يعني الكلام له اقسام باعتبارات، الكلام له اقسام بايه؟ باعتبارات. الاعتبار الاول من جهة الخبر والانشاء، من جهة الخبر والانشاء، فنقسمه الى اربعة اشياء: الاخبار والامر والنهي والاستخبار. دي اقسام الخبر من جهة الايه؟ من جهة اقسام الكلام من جهة الخبر. يقول من جهة الخبر والانشاء قسمه الى اربعة اشياء: الاخبار والامر والنهي والاستخبار. قال اما الاخبار فالخبر جمع خبر، الاخبار جمع خبر، والخبر ما يدخله التصديق والتكذيب. واحد قال حصل حاجه، ممكن يكون صادق ويكون ايه؟ يكون كاذب. يعني ما يصح ان يقال للناطق به كذبت او صدقت، والمراد باعتبار الجمله لا باعتبار القائل، لان من المخبرين من لا يمكن ان يقال صدق، ومنهم من لا يمكن ان يقال كذب. يقول ايه تعريف الخبر؟ ما يمكن ان يقع به التصديق والايه؟ والتكذيب من حيث الايه؟ الجمله، من حيث العموم، لا من حيث كل الايه؟ المتكلمين. فان في متكلم كله صدق، وفي متكلم كله كذب، وفي متكلم لا يجوز ان يقول كذب، في متكلم يجوز ان يقول ايه؟ صدق. قال: لكن باعتبار الجمله يصح ان يقال كذبت او صدقت. فمثلا اذا قلت قام زيد، هذا خبر، لانه يصح ان تقول القائل صدقت او تقول ايه كذبت. فقول مسيبه انه رسول الله، لو مسيبه يقول ايه انه رسول الله ايه كذبت، لا يصح ان اقول ايه صدقت، ولا يصح ان اقول كلام هذا اعتقد ان يقال صدقت او كذبت، ولا يمكن ان يكون صادقا. لكن هل هو باعتبار الجمله ام باعتبار القائل؟ هو باعتبار ايه؟ باعتبار القائل. واما قول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله، يقول ايه؟ صدقت، ولا يمكن ان اقول ايه؟ كذبت. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن ان يقال فيه ايه؟ كذبت. يبقى ده ايه؟ الاخبار جمع خبر، والخبر ما يدخله التصديق والتكذيب من حيث الايه؟ الجمله، لا من حيث الايه؟ الصائم المتكلم. ثانيا الامر، الامر. قال: الامر مثاله لو قال لك القائل افهم، فهذا امر، فهنا لا يمكن ان تقول كذبت او صدقت. لما واحد يقول لك افهم تقول صدقت ام كذبت؟ ما ينفعش بالجواب ده، ولكن تقول له ايه؟ اطعت او عسف، تقول له حاضر حسن او تقول له مش حسن. قال: لكن لو قال فهمت فهنا يصح ان تقول ايه؟ صدقت او كذبت. لما يسال الشيخ الطالب فهمت؟ الطالب يقول ايه؟ فهمت. فيقال للطالب صدقت او كذبت؟ لان الطالب ممكن يكون فهم، ممكن ما يكونش ايه؟ فهم. الشيخ بيقول فهم، المقصود يكون ما فهمش، فقال فهمت هو ايه؟ هو لم يفهم. اذا الامر لا يمكن ان يقال الذي ذكره المؤلف في شيء من القصور في الواقع، يعني تعريف الماضي للكلام من حيث الأخبار وأروى الناس والاستخبار، يقول هذا التقسيم فيه شيء يعني فيه قصور شوية، يعني عايز نتوسع في الطالب العذر أنه اشترط أن يكون النطق مختصرا، فده مختصر وأنت بقى توسع بعد كده. قال: والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر وإما إنشاء. هو الناظر قال إن الكلام من جهة الخبر وإنشاء أربعة أقسام: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. الشيخ بيقول بقى: الصحيح أن يقال الكلام إما خبر وإما إنشاء. فما صح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. هذه الفرق بين الخبر والإنشاء. يبقى الخبر ما يصح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب، والإنشاء هذا يوصف بالتصديق ولا التكذيب. يبقى يدخل في الإنشاء الأمر والنهي والاستخبار. الأمر والنهي والاستخبار. يبقى الخبر هو الخبر. الخبر هو الخبر. أما الأمر والإنشاء والاستخبار كلها إيه؟ الأمر والنهي والاستخبار كلها تبقى إنشاء. يبقى الكلام على التقسيم الصحيح كما قال الشارع رحمه الله عليه ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يمكن أن يقال فيه صدقت وإيه؟ وكذبت، والإنشاء ما لا يوصف بذلك. ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمني وترج وعرض وتحضيض وقسم. دي أقسام الإيه؟ الإنشاء. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه الملك هو أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فما صح أن يوصف بالصدق والكذب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. هذا تقسيم الكلام من حيث الخبر والإنشاء. تقسيم الكلام من حيث الخبر والإنشاء. تقسيم ثاني قال المؤلف رحمه الله: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني ولعرض وقسم. قال: وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، ولكن الحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج أن نجعله وجه آخر، فالمؤلف رحمه الله لم يحامل المقام كما ينبغي. وقول رحمه الله إلى تمني، إيه هو التمني؟ التمني داخل في الإنشاء. يقول الفقير: ليتني مالا فأتصدق منه. هذا ايه؟ هذا تمني. ويطلب ويقول الجاهل: ليتني عالم كمعالم الناس. هذا ايه؟ انشاء. فكل تمني فهو ايه؟ فهو انشاء. كل تمني فهو انشاء. وقالوه لعرض العرض ان تعرض على اخيك شيئا. العرض ان تعرض على اخيك ايه؟ شيئا. وهناك عرض وهناك حق. هناك عرض وهناك حق. نقول الشارع يقول عليه ان الفرق بين العرض والحق ان العرض يكون برفق وليم، واما الحق فهو بخلاف العرض. الحق بخلاف العرض. يقول تقول لصاحبك: الا تتفضل علينا؟ تفضل عندنا. تفضل. أنت بتعرض عليها بإيه؟ أن يزورك، ولكن بتعرض بإيه؟ بلفت وإيه؟ وألم. ومنه قول إبراهيم عليه السلام للملائكة: وقد جاء بعجل سمين حنين. فلما رأى أيديهم المتصلين نكرهم نظير، قال: ألا تأكلون؟ ما تكرهون يا جماعتك؟ ألا تأكلون؟ فهذا عرض. والعرض هو ما يكون بلفت واحتوار. أما التحضير بالعكس يكون في إزعاج وقوة. فإذا قال لك: هل لا تدخل؟ يبقى اسمه ايه؟ اسمه حق مش عرض. قال: فهذا تحضير، هو طلب بشده الازعاج، وكل من اقسام الانشاء اللي هو العرض والايه؟ والحق. العرض والحق من فإذا قلت والله إني فاني، فالجملة فيها خبر وقسم. القسم هو إيه؟ والله. والله لا يمكن أن يقول له لا أنا صدقت وإيه؟ كذب. إنما ينبغي صدقت بالذي قال إيه؟ إني فاهم وصدقت وإيه؟ كذب. فقال مؤلف القسم يريد به صيغة القسم ولا يريد قسم عليه، فهو من أقسام الإنشاء. يبقى القسم من أقسام الإيه؟ الإنشاء مش من أقسام الإيه؟ الخبر. المقسم عليه هو من الإيه؟ من الخبر. وجه الثالث لأقسام الكلام قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. قال المؤلف وقال الشارح رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة. الكلام من اعتبار آخر ينقسم إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان. المجاز اسم ايه؟ اسم مكان. مجاز. مجاز يعني اسم ايه؟ بأن يزول. جاز المكان يعني ايه؟ مر به. من جاز يجوز. يعني الانسان يتجوز من الحقيقة الى المجاز. يتجوز يعني ينتقل بالكلمة من حقيقتها الى ايه؟ مجاز. اسمه ايه؟ مجاز. الاصل في المجاز لأنه اسم مكان من جاز إيه؟ يعني جزته يعني مرضيه، فهم ولا قل. يبقى المجاز نقل الكلمة حقيقتها إلى غير حقيقتها. قال الشارح رحمه الله: وهذا التقسيم فيه نزاع. إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا في خلاف بين الإيه؟ بين العلماء. قال: ولم يكن معروفا، يعني لم يكن هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز، لم يكن مقصود معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز يعني ظهر في عهد تابعي التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء يكون مجازا. حتى ادعى بعض العلماء أن كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة، فيقول: إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأنها تقول القول وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليس آمنت بالله مثلا شيئا شخصا يطلق، قال إذا هو مجاز وهل هو جرا، ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا. يبقى في بعض العلماء قالوا إيه؟ اللغة كلها إيه؟ اللغة كلها مجاز. قال: وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز. فأما تقول لبست التوبة يبقى مجاز، أكلت الخبز يبقى مجاز، قرأت الكتابة مجاز، دخلت المسجد مجاز. قال: ولا شك أن هذا قول إيه؟ قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ليس لها مجاز، فدائما في إيه؟ في أطراف، الطرف الأول والطرف الثاني والإيه؟ والوسط. الطرف الأول في اللغة كلها مجاز مش حقيقة، الطرف الثاني يقول لا اللغة كلها حقيقة ما فيهاش إيه؟ مجاز. اللغة كلها حقيقة لا مجاز فيها. فقال: وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمه الله وتبعهما جماعة، وهم تبعوا جماعة سابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه اللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه إيه؟ ففيه مجاز. يبقى خلي بالك الأطراف، القسم الأول الكلام كله مجاز لا حقيقة فيه، يقابله العكس الكلام كله حقيقة لا معنى فيه. الفريق الثاني قالوا إيه؟ كلام الله ورسوله كله حقيقة لا مجاز فيها، أما كلام غير رسوله يدخل فيه الإيه؟ المجاز. قال: حجة هؤلاء يقولون إن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه. أكبر علامة تدل على المجاز أنه يصح إيه؟ يصح نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي. لا يمكن أن تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه، فقال تبارك وتعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. لا يجوز أن تقول لا يريد جدارا ينقض، لكن هذا كناية عن غيره. قال: فصاحب هذا القول يمنع علينا في القرآن وفي السنة الصحيحة. وإلى هذا ذهب كثير علماء المحققين رحمه الله، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم. قال: لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكلمة على الغير لا يرسله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامه، في كلامه ما من ثمن المجاز. ثم قال: والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. وسيأتي للشيخ كلام على هذا أيضا إن شاء الله. يبقى الشارح يقول عليه بخالف الناظم في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإيه؟ ومداد، وباختار مذهب ابن تيمية رحمه الله عليه من أنه لا مجاز في اللغة، وأن جميع التركيبات والكلمات والألفاظ المستعملة هي في محلها حقيقة. قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحد هذا استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا لاصطلاح مقدما. بيقول الكلام الرسمي لحقيقة وإيه؟ ومجاز، وبعدين عرفنا إيه الحقيقة؟ مش هي الإيه؟ المجاز. ففي البيت الثاني عرفنا الحقيقة. قال: وثالثا، يعني في اعتبار الثالث تقسيم الكلام من وجه الثالث، وثالثا الى مجاز والى، لانه وثالثا ينقسم الكلام الى ايه؟ مجاز والى حقيقته، وحدها الضمير عائد على ايه؟ الحقيقه، وحدها ايه؟ حد الحقيقه، ضابط الحقيقه، ما استعمل من ذاك، اي من ذاك اللفظ في موضوعه، اي تعريف الحقيقه، الحقيقه وما استعمل في ايه؟ من الكلام في موضوعه الذي وضع له. احنا قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالايه؟ بالوضع. العرب وضعوا في المعاني ايه؟ الفاظا تدل ايه؟ تدل عليها. فاللفظ اذا استعمل في وضعه الذي وضعته العرب ما اسمه ايه؟ اسمه حقيقه، ما اسمه ايه؟ ما اسمه حقيقه. وقيل ما، وقيل في تعريف ثاني للحقيقه، ما يجري خطابا في اصطلاح المسلمين. قال الشارح رحمه الله: حدها اي حد الحقيقه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في تعريف الحقيقه، فالذين قالوا ان الكلام حقيقه ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقه على قولين. القول الاول ان الحقيقه هي ما استعمل في حده او في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، والقول الثاني انها ما استعمل في موضوعه الاصلي. وبناء على هذا القول فالحقيقه هي اللفظ المستعمل في مدلول لغه بالموضوع الاصلي. الحقيقه هي اللفظ المستعمل في مدلول لغه بالموضوع الاصلي. وبناء عليه فهي لا تنقسم الى حقيقه لغويه وعرفيه وشرعيه، وانما الحقيقه لغويه فقط، فما استعمل في موضوعه الاصلي فهو حقيقه، وما استعمل في غير موضوعه الاصلي فهو مجاز، وان كان حقيقه في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقه على هذا القول تنقسم الى قسم واحد. وقيل ان الحقيقه ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقه ما جرى به العرف. فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي لغوية، وإن كان مما اختلفت اختلف في الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. يعني مثلا عند المسلمين. هل الصلاة حقيقة كذا تعلم؟ هل هو لا نقول الصلاة؟ أما أسألك ما هي الصلاة؟ نقول عبادة ذات أطوار وأفعال معلومة مبتدعة في التكوين مبتدعة إزاي؟ هل هذه الحقيقة؟ قال إن قلنا بالأول، إن قلنا بالأول حقيقة بس تعملها في مدول إيه؟ اللغوي، إيه؟ مش الحقيقة، لأن العرب قالوا الصلاة هي إيه؟ الدعاء، الصلاة هي الدعاء. يبقى أنا أسألك أقول لك ما هي الصلاة؟ تقول لي عبادة مبتدعة في التكوين تصريف، يبقى ده إيه؟ مش حقيقة، لأن الحقيقة اللغوية أن الصلاة وضع الدعاء. قال وإن قلنا بالثاني اللي هو ما يجري في الطبق في صلاح المتكلم، فنعم الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي وليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب الصلاح المتكلم هو إيه؟ حقيقة، لأن الصلاة معناها في لغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت على القول الأول إيه؟ مجازا، وعلى القول الثاني إيه؟ حقيقة. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة إيه؟ شرعية، وحقيقة إيه؟ عرفية. يبقى الشيء الواحد يكون له إيه؟ حقيقة تختلف باختلاف المتصل به، تختلف الحقيقة عند أهل اللغة عن أهل الشريعة وعند أهل العرف. فالحقيقة اللغوية ما استعمل في موضوع اللغوي، الحقيقة الشرعية ما استعمل في موضوع الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوع العرفي. قال وهذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ قال الجواب بلا شك نحمله على معنى لغوي، لأن هذا حقيقة الكلام. طب وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الحقيقة الإيه؟ اللغوية ولا الشرعية؟ الحقيقة الإيه؟ الشرعية. وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة الإيه؟ على الحقيقة العرفية. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى سمى السمك إيه؟ لحما. إيه؟ وتستبدل إيه؟ لحما. تأكله لحما فسمى السمك إيه؟ لحما. طب دي حقيقة عرفية ولا حقيقة عرفية؟ مش حقيقة عرفية. العرف فيه فرق عنده بين اللحم والإيه؟ والسمك. فلما يقول أكلت لحما مما أقول أكلت إيه؟ أكلت سمك. طيب. قال فالحقيقة تكلم العرب بكلمة نحملها على حقيقة إيه؟ اللغوية. والنصوص الشرعية نحملها على حقيقة إيه؟ شرعية. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الصلاة نحملها على الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية؟ قال إن كنا حقيقة فهل كان الصلاة وإذا حقيقة مجاز؟ قال إن كنا حقيقة أخطأنا، وإن كنا مجاز أخطأنا. فالجواب على الخلاف، الجواب على الإيه؟ الخلاف الذي سبق. فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في غير حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز، من قال إن الحقيقة حقيقة واحدة وهي لغوية يبقى إيه؟ الصلاة بوتر الدعاء. فلما تقول أنت الصلاة اللي هي المفتاحة بالترتيب الإسلامي تصير مجازا على أهل اللغة. قال مثال آخر الزكاة، الزكاة في اللغة معناها إيه؟ النماء. إذا قيل زكي مالك فمعناها نبه، فإن كنت أريد زكيه أخي الزكاة صار إيه؟ صار مجازا على الطالب. الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وإذا قلت زكيه أخي الزكاة صار حقيقة على القول الثاني الحقيقة الإيه؟ الشرعية. والقول الثاني هو المتعين، ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته. يبقى إحنا لما نعرف الأقسام حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، يبقى إذا ما فيش إيه؟ ما فيش مجال كلام، ما فيش مجال. أهل اللغة استعملوا اللفظ في موضوع الحقيقة، أهل الشرع استعملوا في حقيقة، يبقى كله حقيقة. قال ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال انه مستعمل في حقيقته. اما العرفية فهي مستعملة في معنى العرفي، مثال ذلك كلمة شاتي في اللغة عامة، كلمة شات في اللغة كلمة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والإيه والغنم. الشات تشمل الإيه؟ الغنم، تشمل المعزة، وتشمل الخروف، وتشمل الجن، وتشمل الذكر، وتشمل الأنثى. قال فكلمة شات في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل في بهيمة الأنعام. وفي الشرع كذلك، فلو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاة، هذه الشاة تشمل الذكر والأنثى من المعز والإيه والضأن. يعني قال سبحانه وتعالى فمن تمتع بمحصولات الحج فما استيسر من الإيه في الهادي. فما هذا يعني شيء الشاة؟ الشاة تشمل الذكر والإيه والأنثى من الضأن ومن الإيه ومن المعز. قال فلو أوصى الميت قال أوصيت بفلان بشاة، أوصيت بفلان بشاة، فجب الورثة ينفذ الوصية، فاشتروا للموصى له تيسا وقالوا تفضل خذ وصيتك. قال لا أنا مش عايز تيس. قالوا ليه؟ قالوا هو وصلك بإيه؟ قالوا وصلك بشاة. قال أنا عايز شاة. قالوا بدي شاة. ما هو تيس شاة. واحنا دلوقتي لو وجب عليك أنا بيت الحج وذبحت هذا التيس يجزي أم لا؟ يقول يجزي. قالوا إذا ما دام ما يجزي إلا أنه شاة فليس لك إلا الشاة إلا هذا التيس. فلو أن الموصى له حاكم الورثة عند القاضي قال يا قاضي الميت وصاني بشاة والورثة يرضون تيسا، القاضي يقول له اقبل التيس ولا يقول لك شاة؟ قال الجواب القاضي يحكم بالإيه؟ بالعرف. القاضي يحكم بالإيه؟ ويقال للورثة هذا الغنثى من الظهر، هذا الغنثى من الظهر، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس إيه؟ عرفا. ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. يعني لو قلنا واحد حلف بالله ما يأكل لحما وأكل سمك هل يحلف؟ لا يحلف، لأن في العرف اللحمة غير الإيه؟ غير السمك. والحقيقة الشرعية أيضا، انظر مثلا هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا، أيحلف أم لا يحلف؟ قال والله لا أبيع اليوم شيئا وبعدين باع خمرا، يحلف ولا لا؟ قال أما هو فيحلف لأنه إيه؟ باع. وأما عرفا فالورق أيضا قد يحلف أو قد يحلف وقد لا يحلف. فإذا كان فقيها، إذا كان يقول والله لا أبيع اليوم شيئا فقيها فإنه لا يحلف. ليه؟ لأنه يعلم أن بيع الخمر إيه؟ لا يجوز. طب أنا أقول لك هو في فقه حاجة خطأ لكن يعني إيه؟ أغرب بكمان بالتالي يعني أبي يقال يعني. قال لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح. وإن كان عاميا لو قال والله ما أبيع اليوم شيئا وبعدين وكان عمي وبعد الخمر يحلف. ليه؟ لأنه يعرف ما يعرفش الفقه ده. وإن حمل نوع المعنى الشرعي لا يحلف لأن البيع لا يصح إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل. فالحاصل زي كلمة إن شاء الله من استثناء اليمين. واحد يقول إيه؟ والله إذا أمرنا كذا إن شاء الله. هو ليس فقيها ولا يعرف أن الاستثناء إذا لحق القسم يبقى إيه؟ إذا حلت فلا كفرت عليك. لكن هو الطيب من عامة الناس كلمة إن شاء الله على إيه؟ على سهل. كل حال إن شاء الله إن شاء الله. فلما قال والله إذا أمرنا غدا كذا قال إن شاء الله على ما تعود به إيه؟ لسانه. فإنه لو حلف على إيه؟ كفرت به. بخلاف الفقيه الذي يعلم ان الاستثناء يمنع من اي كفاره. قال والله لا اخبر لك غدا ان شاء الله. وبعدين ما جاش. قالتش ليه يعمل شيء؟ قال لك انا قلت لك ايه؟ قال قلت لا اخبر لك غدا ان شاء الله خلاص ربنا ما شافش. يبقى هذا ايه؟ فقيه لا حد عليه. لكن بهذه المناسبه عايزين ايه؟ ننبه على اخواننا ان هم بيستعملوا كلمه ان شاء الله يعني ايه؟ شماعه كده. يا هكذا يقول خلاص طيب ورجع الدين شوارع الدين ان شاء الله. اخو ياخذ الكلام على انه وثق العقد ووثق الاتفاق ويصيبهم فضله وبعدين في الاخر بدك تؤمن ويخلصوا نفسك انت قلت لك ان شاء الله. الاباء استمع ابنه هدي كذا تقول ان شاء الله هدي كذا ان شاء الله زي ما تسمعوا من احكام الوالد ما تقولش ان شاء الله ما ينفعش الكلام ده. يبقى احنا نستخدم الالفاظ في ايه في مكانها المناسب. قال فالحاصل ان الكلام ينقسم تقسيما ثالثا الى حقيقه ومجاز. فالحقيقه مستوحى في موضوعه الاصلي على قول وعلى القول الثاني الحقيقه مستوحى فيما وضع له بحسب العنف المتكلم. وعلى القول الثاني تنقسم الحقيقه الى ثلاثه اقسام شرعيه ولغويه وعرفيه. ويظهر اثر هذا الخلاف فيما اذا كان للفظ حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه. فاذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعيه تخالف حقيقته اللغويه فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقه وهو حقيقه عند من يرى تقسيمها. قال وهذا القول هو الحق المتعين. لان الحقيقه ايه اقسمها ثلاثه حقيقيه شرعيه وعرفيه عشان نقدر احكام المجاز. ولهذا يجب علينا ان نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. وقلت الف الله اقسامها ثلاثه شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. هذا على مدار تقسيم الحقيقه وانما لا يجري خطابا في الاصطلاح. ثم تكلم الناظم رحمه الله عن المجاز وحده واقسامه وحتى لا نخل في الشرح او لا نقتصر اقتصارا مخلا نكتفي بتعريف الحقيقه واقسامها ونقف على المجاز وضابطه. والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله.